بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل على بركة الله دراستنا هذا الربع من المهلكات والمنجيات في كتاب مختصر منهج القاصدين لابن قدامة. وأصل كتاب التذكير هو الإمام الغزالي رحمه الله وهو كتاب الإحياء. وصلنا إلى فصل في كظم الغيظ. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ، سورة آل عمران. فذكر ذلك في معرض المدح، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. حديث صحيح رواه أبو داود. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. ما شاء الله تبارك الله. هذا الفصل فيه دواء وفيه شفاء وفيه توجيه ونصيحة شرعية للسيطرة على الغضب وعلى الغيظ. الغيظ يكون من شدة الحمق، من شدة الغضب يغضب الإنسان. رب سبحانه وتعالى مدح الكاظمين الغيظ في كتابه العزيز، قال تعالى: والكاظمين الغيظ. ورويت لكم قصة أظن في الحلقة الماضية أن ملكا من الملوك أتاه خادمه بشراب أو بطعام، فعثر في السجاد فسقط على الملك ولوث له لباسه الجميل الجديد. فغضب الملك غضبا شديدا وهم أن يبطش بهذا الغلام، بهذا الخادم. فعلم الخادم أن سيده وقافا في حدود الله، وإذا نصحه ينتصح. فتلا عليه قوله تعالى: قال يا أمير المؤمنين، بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. فقال: ها قد كرمت غيظي. ثم زاد قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفونا عنك. ضرب شيختان وزاد كمل: والله يحب المحسنين. قال: اعطه 100 دينار. زاد اعطاه 100 دينار. شفت الدين، لما يكون الانسان عنده دين فما تخافش عليه باذن الله، فهو يراقب الله عز وجل ويلتزم حدود شرعه في المنشط والمكره، في حالة الغضب وحالة الشدة وحالة الخوف والرجاء، في كل أحواله لا يخرج عن حدود الشرع. فهذا الملك مع ما أوتي من القوة والجاه والسلطان، وأخطأ بين يدي هذا الخادم وهو يستحق ممكن العقوبة، ومع ذلك لما ذكره بآيات الله عز وجل وهي التي ساقها الإمام الغزالي هنا، ذكره بقوله تعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ. قال: ها قد كظمت غيظي. زاد: والعافين عن الناس. قد عفونا عنك. والله يحب المحسنين. اعطه 100 دينار. شفت الناس قد استحكم الإيمان في قلوبهم فهم يخضعون لأحكام الله عز وجل. وتذكروا قصة دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل عليه رجل وأغلظ فيه القول وقال: يا أمير المؤمنين، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر، هم بضربه أو بقتله. فقام أحد جلساء عمر هذا الحر بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فهدأ عمر وكان وقافا في حدود الله عز وجل. شفت الإيمان والإسلام لما يكون في قلب الإنسان، والحمد لله، فلا تخشى عليه من الانحراف والفساد. أما الإنسان يكون ما عنده دين عضو له، إذا غضب ينقلب وحشا كاسرا، فلا يرجى منه خير. فعلينا أن نلتمس الدين والخلق في كل أصحاب هذه المراتب. إذا مدح ربنا سبحانه وتعالى الكاظم الغيظ في كتابه العزيز، فعلى المسلم أن يكذب غيظه. ويذكر العلماء في تعريفهم بالصبر، يقولون الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس الأعضاء عن البطش، وحبس اللسان عن التشكي. وهذا تعريف جميل جامع مانع، وما أحوج المسلم إلى هذا الصبر. يقولون الصبر هو حبس النفس، وكأن النفس هي فرس جموح أو ثعبان أو شيء يعني سريع الحركة، حبس النفس عن الجزع. فأنت عندما تكذب غيظك أنت تحبس نفسك عن الجزع، عن رد فعل. حبس النفس عن الجزع وحبس الأعضاء عن البطش، لأن الإنسان إذا غضب ارتعل وكان سريع الرد وسريع الضرب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الغاضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، لأن المضطجع على الأرض يكون أقل خطر وأبعد عن البطش وعن الضرب والانتقام من القائم. واضح. وأمرنا أن نتوضأ، وقال إن الضرب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، كما صنع سيدنا معاوية لما أغضبه أحد الحاضرين في الخطبة، نزل وتوضأ ثم قرأ هذا الحديث. قال: حبس النفس عن الجزع، وحبس الأعضاء عن البطش، وحبس اللسان عن التشكي. هذا مفهوم جميل للصبر، وحبس اللسان عن التشكي. الإنسان يصاب بالابتلاءات والامتحانات في هذه الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا هذا جواب أهل الإيمان، بينما جواب أهل الكفر الجهل والكفر والتعدي والاعتراض على رب العالمين، كما يروى واحد من في الحديث بتاعنا يحكي لي عليه، رجل كبير في السن، رجل حاج موضع على الصلوات ما شاء الله استقامة، ابتلاه رب العالمين، جاءت أكل في رجله، جاءت سوسة، فحكم عليه الطبيب ببتر رجله، قطعت رجله من أسفل، فبطل الصلاة، عمل إضراب على العبادة. فلما زاره بعض الحجاج زملائه يحكيوا لي، قال لي رانا زرناه فخرجنا من البيت فرارا. قال انا ما عادش نصلي له، فاش قام قصتي في رجلي؟ مش عملت له؟ يعترض على رب العالمين، كما قال تعالى في سوره الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. عبد الحميد كشك رحمه الله، ذلكم الداعية والشيخ المصري، يشرح هذا المعنى شرح جميل يقرب المعنى. يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. إنسان ما عنده تذكرة طرف معين، راكب في الباب، جالس في الباب، ما هو جالس مع الناس في الكراسي مطمئن، وما هو برا، هو جالس في الباب. إذا شاف المراقب بتاع التذاكر الكنترولور قفز وفر، نقز هرب. وإذا ما فماش هاني معاكم لا تشكوا فيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف. وبعض الناس قالوها، يعني يجي واحد يصلي ولد بعض يقول لي: والله الصلاة طيبة، ملي بديت نصلي هزيت صحتي ما شاء الله. والآخر يقول لي: الحمد لله الصلاة خير وبركة، أنا الآن أشتغل وعندي مال. والأخرى ملي صليت وتحجبت تزوجت وجهها مكتوبة. يعني ثم بعض الناس يتعاملوا مع العبادة معاملة مصلحة منفعة. فنحن لا نجرد، نحن نجرب العباد ولا نجرب رب العباد. واضح؟ ما نجربوش رب العالمين، ما نتعاملوش مع رب العالمين بالمصلحة وبالمنفعة وبالمقابل، لا. نحن نعبد الله عز وجل لأن هذه العبادة هي فرض، والله سبحانه وتعالى يستحق هذه العبادة. فبعد أن ابتلاها الله سبحانه وتعالى ببتر رجله ترك الصلاة وارتد والعياذ بالله وصار ينطق بكلمة الكفر. بينما أهل الإيمان يقولوا إنا لله، قالوا إنا لله، يعني نحن شفت الكلمة في غاية الجمال والروعة، يعني نحن ملك لله. فالله سبحانه وتعالى قد تصرف في ملكه وفي ملكه. أنت ملك لله عز وجل. أنا لما شد هلا أن النظرات هذه أكسرها، هل اعتديت على إنسان؟ لم أعتدي. صحيح أنا عصيت الله عز وجل بالتبذير، يعني هذا المال مال الله عز وجل وأنا موكل عليه، فحقيقة الله هو المالك الحقيقي، لكن أنا إثمي وذنبي أقل من من اعتدى على صديقي وكسر نظرات صديقه. لما تعتدي على نظرات صديقه ابو زميل وقت ارتكبت جريمه. قال تعالى: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم. اما اذا كسرت نظراتي فانا لم اعتدي على غيري، ارتكبت جرما اقل. ربنا العالمين سبحانه وتعالى اذا قبض روحك هو تصرف في ملكه. فنحن انا لله، ملك الرب نحن، وإنا إليه راجعون، سنعود إليه يوم القيامة ليحاسبنا وليكرمنا بعظيم الأجر والثواب إن نحن صبرنا. قال سيدنا عمر قول جميل، قول حكيم كذلك في هذا السياق، قال: إن صبرت مضى أمر الله وكنت مأجورا، وإن جزعت مضى أمر الله وكنت مأزورا. في الأولى عندك أجر وفي الثانية عندك وزر، شفت؟ وأمر ربي مش يتم، أحببت أم كرهت بالصفة عليك. إن صبرت مضى أمر الله وكنت مأجورا، عندك أجر وثواب. وإن جزعت، يكفر ويجهل والعياذ بالله ويجزع ويعترض على ربي، وإن جزعت مضى أمر الله وكنت مأزورا، أي عندك وزر والعياذ بالله. ثم ساق لنا حديثا جميلا بعد ذلك رواه ابو داود بسند حسن وصحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، اسمع اسمع، وهو قادر على ان ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي لحوم شاء. ما شاء الله، يلقى هذا الذي كظم غيظه وهو قادر على تنفيذه. فرق، تصور انت مثلا واحد غضبك وانت حبيت تغلو ولكن عجزت عن ذلك لان الوالد واقف او لان الشرطه واقفه او لان ثم من يمنعك او من يردعك موجود، فانت تركت غضب هذا الطرف الثاني لسبب خارجي وليس عن قناعه، لم تترك هذا الامر لله. واضح؟ هل تؤجر على ذلك؟ لا، لا تؤجر، لأنك عزمت على الضرب والانتقام ولكن منعك مانع، منعك طرف خارجي. بينما أحيانا تكون قادر على ضرب، خاصة الضعيف، إنسان صامع يشتغل عندك، ابنك ضعيف بين يديك، واحد مسكين من البسطاء من المساكين في الحي، وأنت قادر بقوتك وسلطتك ونفوذك قادر باش تنتقم منه، ومع ذلك تركت هذا الأمر لله عز وجل. رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمك ويضاعف لك الجزاء. قال: من كرم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق. رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمه، هو اخلص لله وترك هذا الامر لله في السر، فرب سبحانه وتعالى يكرمه على رؤوس الخلائق ويخيره من اي الحور شاء. وهذا احد نعم الجنه وهكذا. قال: وروي عن عمر بسبب الطبري ذروية كما قلنا، وهذه الرواية تشعر بالضعف في الإسناد. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشفي غيظه. نعم، اللي خاف ربي ما يستطيع يشفي غيظه، يعني كذا مرة يغضبه الناس يظلموه يتعدوا عليه فيكذب غيظه، يردع نفسه يجاهدها. والله مرات واحد يغضبك اللي تهمه بقتله من شدة الغيظ والاعتداء والأذى وكذا، ولكن تقدم غيظك ورب العالمين سبحانه وتعالى يجازيك. فهذا أمر صعب، ولكن لازم مجاهدة الإنسان، عليه أن يعني يتدرب على رياضة نفسه. فكما قلنا إذا غضب الإنسان استعينه بالله عز وجل، أول شيء يثبتك ويقوي قلبك هو الاستعانة بالله. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي آية أخرى: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فإذا غضبت على طول قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ترتاح وتهدى نفسك. وبعد على طول أكثر من ذكر الله، قل: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قل: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يروي عنه تلميذه ابن القيم لما اعتقلوهم وهزوهم في سجن القلعة، وكان تقبل شدائد كبيرة، كان يعاني في بطش الأعداء من الحكام الظلمة ومن الروافض الشيعة ومن أصحاب الضربات وأصحاب المنن والمحن، وكانت يعني صراعات كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الضلال. ولفقوا تهم عمل الوازن وشهدوا فيه مشايخ العلماء ابن تيمية وحكموا عليه بالإعدام وأدخل إلى سجن القلعة. وسجن القلعة وعلي بن معروف في سجن دمشق هو من أكبر السجون الخبيثة، يعني فيها رعب وشيكات. فلما اعتقلوه كان وشد ربطيات كثيرة وكثيرة جدا وعانى معاناة كبيرة رحمه الله. قال: كان إذا أمسك يكرر ويرتل كثيرا سورة قريش لإيلاف قريش الإيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شوف الاستنباط، شوف الذكاء، شوف الفقه، شوف الحكمة، شوف كيفاش يستنبط ويستخرج من كتاب الله عز وجل الأدوية النفسية والشفاء الناجع لضعف النفس. الآية هذه فيها كلمة آمنهم من خوف فيكررها. قال: فما أن يقرأها الشيخ مرارا حتى تنزل علينا السكينة وتهدأ النفوس والحمد لله. هم في حالة رعب، في حالة تهديد، في حالة كذا، فيقرأ الآيات اللي فيها أمن وأمان وطمأنينة. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. فالله سبحانه وتعالى ينزل سكينته على هؤلاء القوم وينزل الأمن والأمان عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء: يقول: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خاف يعني ذا سلطان أو كذا علم الصحابة يقولوا: اللهم إنا نجعلك في حولهم ونعوذ بك من شرورهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. الأدعية هذه كلها تقوي اليقين وتقوي الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى تهدأ النفس بتاعه. فالحمد لله يسيطر على أعصابه ويسيطر على نفسه وليفلح وينجح في هذا الامتحان. كما بين الإمام الغزالي شنو عرف الغضب؟ قال: الغضب هو غليان الدم في القلب، وثوران النفس قصد الانتقام أو طلب الانتقام. فحد الغضب يعني حالة عجيبة وغريبة سبحان الله، هو حللها طبيا وحللها نفسيا. قال: الغضب هو غليان الدم في القلب، نعم، ولذلك الإنسان يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وعروقه ويصبح كالجبل الهادر. يريد ماذا يريد؟ قال: هو غليان الدم في القلب وثوران النفس طلبا الانتقام، يحب ينتقم، يحب يقتل، يحب يلطش. ولذلك أنصحك تشوف وزوز يتخاصموا، حاولوا باش تشلوا الحركة بتاعهم، باش تمسكوا لهم أيديهم حتى لا يبطش بعضهم ببعض. لأنه كم من واحد ارتكب جريمة قتل بسبب هذا السهو وهذه الغفلة. فعلينا أن نحول بين الناس وبين ارتكاب الجرائم والعياذ بالله. خاطر بعد ما تنتهي المعركة كل واحد تلقاه نادم يقول: يا ليتني في حال الضعف ضرب وقتل. فربي ثبتنا وربي يجيرنا. قال: من اتقى الله، سيدنا عمر قال: من اتقى الله لم يشفي غيبه ليش ما يشفيش الغريب بتاعه، لقعة ديما مسيطر على الأعصاب، لقعة ديما شيء في قلبه. قال ومن خاف الله لم يفعل ما يريد. ما معنى هذا من خاف الله لم يفعل ما يريد؟ هي شبيهة بالأولى لكن هذه أوسع، يعني الإنسان يخاف ربي ما ينجمش يلبي رغبات نفسه، والنفس كما تعلمون عندها رغبات كثيرة، عندها رغبة البطش والانتقام من الأعداء والمخالفين واحد، وعندها رغبة قضاء الوطر وقضاء الشهوة وتغذية الغرائز. فإنسان لو كان ما جاش يخاف ربي روع من البحر. أنا مرة واحد نناقش أنا وياه ووقعت خصومة بيننا، عرفت له اتق الله، ربي سبحانه وتعالى قال لي أرجوك خلي ربي على شيء، ما تحكيليش على ربي وعلى الدين، أعوذ بالله. قلت له كان نخلي ربي ونخلي الدين نحيلك راسك، ممكن نقتلك، لأن نولي وحش، نولي حيوان. الذي يمنعني بين قتلك وبين أن نمسك نفسي هو الدين. أنا لو ما جيتش نخاف ربي أنا عملت عناية، فما تقولش الخير هدايا. الذي يمنعني والذي يحبسني هو الدين، هو تقوى الله. شو كلامها؟ فالناس وصلت لدرجة من الجهل ومن التخلف العلم بالله ومن السخافة أنه تتكلموا باسم الدين وقل لك لا خلي الدين على شيء. أعوذ بالله، يعني كيفاش نحن ننتقدوا في الحكام ونقولوا هم نفسه في العلمانية ونحن أكبر علمانيين؟ أه الدين مفصول عن الحياة؟ لا، الدين هو الذي يتحكم في كل حركات وسكاته. المسلم هو الذي يستسلم لأحكام الله عز وجل في المنشط والنقرح، في الرخاء والشدة، في حالة الغضب وفي حالة السكون. يلزم نحكم ربي سبحانه وتعالى ونحكم شرعه في كل حركاتنا وسكناتنا. هذا اللي يلزم هذا الكلام. مش وقت الغضب ينسى ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. موجود ثم برشا مصلين وحجاج بل طلبة علم بل مشايخ إذا غضب سب هذه الخزعبلات مثل هذه يعني الحرفات، فلا قيمة لهذا العلم ولا قيمة لهذا الدين. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام في المسند، والمجاهد يعني المجاهد الأكبر الحقيقي من جاهد نفسه وهواه في الله. فمجاهدة النفس عمل كبير وعمل عظيم، ونحن نمتحنون كل يوم بهذا العمل. يوميا تلقى الاستفزازات وتلقى المشاكل، فعليك أن تجاهد نفسك وأن تكرم غيرك. قال من خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غيرنا طروا. نعم، لو كان مثلا شيء يوم القيامة رأينا الناس ولكن وحوش، كل واحد اقتص بيده بذراعه اللي اعتدى عليه نعتدى عليه، لأنه مثلا شيء يوم حساب. لكن عقيدتنا في أنه ثم يوم قيامة حيث سنقف بين يدي جبار حفاة عراة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وسيحاسب ربنا سبحانه وتعالى كافة هذه الخلائق وسيقتص من الظالم. وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقتص من الشاة، يقتص الشاة الجلحاء، يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني شاتك الكبش الفرطاس ما عندوش قرون، يقتص رب سبحانه وتعالى من اللي عنده قرون، اللي عنده قرون ضربه. وقل قل ما عندهم عقول وما هم مكلفين، ومع ذلك إقامة للعدل التام والقسطاس والإنصاف في هذه المحكمة الإلهية يوم القيامة، حتى الحيوانات يقتص منها. ثم بعد ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قل لها كوني ترابا فتكون ترابا، تتمسخ كلها تولي تراب، لا ثمن جنة ولا نار الحيوانات. فقال لك كيف يشوف كيف تعجب اش يقول، يقول يا ليتني، ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى هو زاد يمسك ربي تراب باش يمنع ويفلت من النار، لكن وين ما عنده النور لازم يمشي للكوشه ولازم يمشي للنار ولازم يتحاسب. نعم، هذا مصير كل من ظلم وتعدى حدود الله عز وجل. به قال فصل في الحلم. روى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، حديث حسن رواه الطبراني في المعجم وهو في السلسله الصحيحه. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. العلم كما تعلمون لا يحصل هكذا. شو رايكم الساعه في القاعده هذه؟ هذا صحيح أن العلم بالتعلم عنده شي طريق أخرى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إنما العلم بالتعلم، لكن هذا لا ينفي ممكن غيرها. قد تكون ثم موارد أخرى ومصادر أخرى وطرق أخرى للتعلم. شو رأيكم؟ هل هذه القاعدة مضطردة على إطلاقها عامة ما فيها استثناء؟ ها؟ نعم، ففيها كذلك استثناء كما قال لك الوحي. الوحي هو من أعظم مصادر العلم ولا يكون بالتعلم. صحيح رب العالمين سبحانه وتعالى قال في شأن سيدنا محمد قال علمه شديد القوى. النبي تعلم، لكن علمه أمين وحي السماء، علمه صاحب الذي يحمل الوحي وهو جبريل عليه السلام. فالتعلم مطلوب. ثم رب ايش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له وقل رب زدني علما. قال سفيان بن عيينة ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد علما حتى قبض، كما في تفسير ابن كثير وكما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم، لكن يتعلم الوحي. فالوحي هذا هي مصدر آخر. لكن نحكيه على عامة الناس، ما هي مصادر المعرفة؟ هل يتعلم الإنسان بدون حضور مجالس الدرس، بدون التردد على العلماء؟ هل يحصل الإنسان العلم هكذا بدون تعلم؟ لا يحصل. لا رأيكم؟ لا يحصل. لا يحصل. يحصل لكن عدم الأخلاق. لكنها لا معاكم، هذه مسألة أخرى، أنه يطرح على يدي المشايخ ولا كتب، لأن هذا كله تعلم. أما بتحدث عن الناس لا تستعمل لا مشايخ ولا كتب ولا الشيخ جوجل ولا شيء، ويصبح الصباح عالم. ما رأيكم؟ كما بعض أصحاب الطرق يسخروا منا، يقولوا أنتم تأخذون ميت عن ميت، تقولوا عن فلان عن فلان، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة من عند الله. رواه قطع الوحي، ومع ذلك عنده ما يسمى بالعلم اللدني، على قياس سيدنا خضر، آتناه رحمة من عندنا وآتناه من لدن علما. اشتقوا من الكلمة دي وقد يدنوا عليها. المهم ما يسمى بالعلم اللدني. شيء العلم اللدني؟ قال لك علم يعطيه رب سبحانه وتعالى للعباد الصالحين، ونحن صالحين. ولذلك يفسرون قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله. الشيخ طه بن عاشور رحمه الله يشير لما سمعنا هذه يقول نعم، هي التقوى تساعد على طلب العلم، وان الانسان يكون عنده صلاح وتقوى رب يبارك له ويفتح عليه. لكن مش التقوى هي مصدر مصادر العلم، ما هو صحيح. يعني كي تقعد تتق الله وتستقيم وانت ما تقراش تقعد جهل. فالذي يدعي بان الالهام وان الكشف عند الصوفيه هو باب من ابواب العلم فهذا كلام في غايه الخطوره. ولذلك راينا من هؤلاء العجب العجاب الذي تحار فيه العقول والالباب يفسرون القران على غير وجهه، ويستنبطون معاني ما انزل الله بها من سلطان، حتى اصبح مثلهم كمثل الباطنيه، الفرق الباطنيه التي تؤول النصوص على غير وجهها، وهؤلاء الزنادقه الذين لعبوا بايات الله عز وجل. فالعلم لا يكون الا بالتعلم، هذه قاعده. رب يفتح بالتقوى والصلاح فيحصل الانسان علما اوفر من غيره، نعم، اسرع من غيره، نعم، قد يفتح الله عليه في الفهم في حلقة الدرس أكثر من غيره بالصلاح والتقوى، نعم. أما أنه لا يحضر مجالس العلم، لا يفتح كتابا، لا يذهب إلى درس من الدروس ويصبح عالما، هذا ما سمعنا، ما سمعنا بهذا في المدة الأخيرة ولا الأولى. فهذا من لعب ومن شطحات الصوفية، وهي من الخزعبلات التي نردها. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الحلم أنك تصبر عمن ظلمك وعمن أذاك، فهذا يسمى الحلم. لا تنتقم، لا ترد الفعل، والحلم يكون بالتحلم. ماذا تستنبطون من هذه الكلمة الجملة الثانية؟ توقعنا العلم يكون بالكسب، بالتحصيل، بالمثابرة، بالدرس، بالسعي. والحلم بالتحلم ماذا نفهم منه؟ لحبس النفس، تعويض النفس. خلنا نبدأ بالترتيب، تفضل أنت. الحلم يكون أيضا بالكسب. كيف ذلك؟ هو أن يحمل نفسه على الحلم، يعني يجاهد نفسه ويربيها وكذا. وهذا ماذا يعطينا؟ يعطينا قاعدة عامة كبيرة في أن الأخلاق ممكن أن تكون كسبية، يمكن أن تكون مكتسبة. واضح؟ صحيح، أخلاقية فهم يشيب الله كما كالصحابي بين في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربي سبحانه وتعالى أكرمه بخصلتين هما الحلم والأنات. ربي سبحانه وتعالى جبله على ذلك فأفرح، يعني ربي سبحانه وتعالى يغرس في النفوس الخير. كل واحد كيفاش تلقى عنده سجية من السجايا الطيبة وعنده أرضية باهية، عنده خصال فاضلة، لكن هو يجتهد في إتمام وإكمال بقية الخصال، فالأخلاق ممكن تكون كسبية. ونحن شنو الدليل على ذلك؟ شكون يجيب لي دليل عملي يدل على أن الأخلاق كسبية ممكن تكتسب وممكن تصحح وممكن تصلح عمليا؟ شنو الدليل على ذلك؟ تفضل. قصد أعرابي اللي جاء يعني عند هارون الرشيد وقال يعني قصيدة، كانت القصيدة هذا مثل كلب كذا، فقال غش الأخير قال خلوه حط مع حدا الجوال وكذا، فتبدلت اللغة بتاعه. يعني هنا الأخلاق يعني تتغير حسب البيئة وحسب التدريب. ممكن قد يكون لما نحكي عمليا في تاريخ الإسلام ماذا صنع في الرجال؟ كيف تغيروا؟ كيف الصحابة يعني كيف كانوا ثم أصبحوا؟ أحسنت. الصحابة كيف كانوا الصحابة؟ يعني كثير منهم كانوا قطع طرق، كانوا يعني يشربون الخمر، يأتون الفواحش كما قد جعفر لما مشى للملك الحبش، كنا قوم أهل جاهلية نقطع الرحمة ونأتي الفواحش ونسيب الجوار وكذا وكذا، يعني يعملوا بخط كل يقتلوا ويقطعوا الطرق ويعتدوا على العرب، حتى جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم بالأخلاق الحميدة والفضائل وعلمهم صلة الرحم وعلمهم تقوى الله وكذا، فتغيروا سبحان الله. يعني الصحابة كانوا فيهم جرائم وفهم كذا، لكن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فزكاهم ورباهم وأدبهم فانقلبوا بعد أن كانوا رعاة للغنم صاروا قادة للأمم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. تذكرك الحادثة كي الصحابة عدوا على رجل تسلم عليهم وعنده قطيعة عند عغنم فضربوه قتلوه فكلوا قطيعة من التعب. رب سبحانه وتعالى عاتبهم قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، كنت قبل أهل جاهلية وكنت أهل كفر وكنت أهل ظلم وكذا وكذا، فمن الله عليكم فتبينوا وعاتبهم لأنهم استعجلوا الأمر. قالوا: لا لا يمثل علينا، خاطر معنا يعرف المسلمين أكي يسلم علينا عم روح المسلمون يكذب، نزلوا عليه نحول راسه واخذوا القطيع بتاع الأمر. فرب العالمين سبحانه وتعالى عاتبهم في ذلك. الشاهد: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه نقولها كل واحد كان قبل باندي وعم يروح مجرم وبعد لنا سنة واستقامة وصلاح وغارت في روحه ونقول انتقل لها كما قال ربي: يمنون عليك أن أسلم وقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو منة والفضل، فكنا أهل جاهلية وكنا على ضلالة، ورب العالمين سبحانه وتعالى ربانا وربي هدانا وأخرجنا من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد. فالصحابة وتاريخهم وكيف أنهم تغيروا وتبدلوا بالإسلام يدل على أن الأخلاق فيها جانب كبير كسبي. فواحد يجي يقول لك: أنا رأيت بيعتي كيكة رأيت أخلاقني ربي، ويتعلم بالقضاء وقدر يقولوا لا تكف قال لما جيت جهة نفسك شوف المثال. لكن النهار قالوا لي: إذا واحد سكران عمل الحالة ويضرب في الحومة، قلت له: مش بيك يجي قدام رئيس المركز يقول لي عاقل رغم السكران وفاقد العقل، يعني يتأدب لما يشوف القانون ولما يشوف أمام سلطة يخاف من البطش. وين السكر متاع وين الإحباب؟ يعني ضبط وقت كل قدامنا نحن ولينا بطل ويعمل كذا قال شنو هاني سكر لا. فلسان عليه نتلقى له قادرين باش نجاهد أنفسنا، قادرين باش نزكي أنفسنا، فعلينا أن نجتهد في تزكيتها. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والقاعدة تقول أن رب سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بما يطاق إلا بحاجة انتقاه. كيفاش ربي يحاسبنا أو يجازينا على شيء لا يطاق؟ هذا مش معقول، واضح؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد للتحقيق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح يعني نجزها يوم القيامة، نجح ودخل الجنة. مشكور من زكى نفسه يعني طهرها ونقاها من المفاسد والشبهات والشهوات، قد أفلح. فكيفاش ربي سبحانه وتعالى يجازينا على شيء غير مقدور عليه؟ لا، بما أن قادرين باش نزكيو أنفسنا باش نطهروها باش نربيوها، رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل، رتب عليه جزاء وثوابا. فإذا قادرين من فضل الله وبعون الله باش نزكيو أنفسنا باش نصلحوها باش نطهروها. فمش واحد يجي تحكمها يقول لك لا هذيك طبيعتي ما نجمش نبدلها، نقولوا تكذب مش صحيح. قادر باش تبدل طبيعتك، قادر باش تغيرها. ونراه نحن الناس أظن كما قلنا الفرعانيين كيجيو قدام الكبراء الناس الأقوياء يوليو متأدبين وسيدي وكذا، يولي هكا لين وحاذق. يعني عاد تكون حاذق مع أمك وأبوك مع الخيانك المستضعفين أولى، هكا القادر باش تصنع، هكا القادر باش تمثل. فلازمك تعمل الشيء مع أقرب الناس ليك أولى. واضح؟ إذا الأخلاق تكون كسبية وقد تكون كذلك وراثية ولا كذا. شكون عنده إشارة أو عنده ملاحظة؟ تفضل. كما أن الإيمان يزيد وينقص، فحسن الخلق يزيد وينقص. نعم. بكمال الإيمان. نعم. فقادرين باش نصلح أخلاقنا الحمد لله. والأمر هذا في متناولنا، يستعين بالله واحد برب نفسه. نعم. طيب، قال إذن إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. اثنين، حديث آخر قال اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. هذا إسناده ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل، الكتاب اسم الكامل في الضعفاء. هذا أظنه هو أثر عن معاذ الجبل، ذكر أورده الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله. وأظن هذا موقوف على بعض الصحابة، يقول اطلب العلم يعني ليس بحديث، لا يصح حديثا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما هو مرفوع. قال اطلب العلم واطلب مع العلم السكينه والحلم. يعني الانسان يطلب العلم يكون متادب بادب العلم، وهذا خاصه مع اساتذته ومشايخه. نلقاه نحن هذا التهور هذا موجود عند كثير من طلبه العلم. تلقى يكلم شيخ وكان يكلم في صديق ويكلم واحد يعني في الشارع، فهذا لا يعقل، لازم يتادب معه. واثنان في المجتمع لن تستفيد منهما إلا باللين وإلا بالأدب، أولهم العالم ثم ثانيهم الطبيب. وفي بيت جميل نسيته كنت أحفظه للإمام، ذكره ابن الدنيا في كتابه أدب الدنيا والدين، فيه هذا المعنى جميل. إن شاء الله نذكر الفرصة الجاية آتي به بإذن الله تعالى. يعني إذا كان أساس الأدب مع الطبيب تبقى مريضا بعلتك لن يعطيك الدواء الشافي، وإذا أساس الأدب مع العالم كذلك تبقى جاهلا لن يسعفك بالمعلومة الصحيحة. فيها المعنى هذه نظمها من الدنيا جميلة جدا. قال لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، يعني إنسان يلين الجانب يكون رقيقا يكون متأدب. ولا تكون من جبابرة العلماء، نلقوا بعض العلماء عندهم جبروت تلقاه يضطر. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله عنده كتاب جميل اسمه كتاب الكبائر، ذكر في كبر العلماء قال وأشد الكبر وأخطره كبر العلماء، لأنهم إنما تعلموا العلم ليتواضعوا لله عز وجل، فإذا لم يزدهم هذا العلم إلا تجبرا وتكبرا ما زادوا عند الله إلا سقوطا وكذا. واذكروا شدة العذاب تحمي يوم القيامة إذا كان هؤلاء العلماء لم يتأدبوا في علمهم ولم يكسرهم العلم. العلم يكسر أصحابه، العلم يكسر العبد يعني يجعلهم متواضعا، كما يقول العلماء أنه كلما ازداد العبد علما ازداد تواضعا. ويشبهه بماذا؟ يشبهه بالسنبلة. السنبلة كل ما تبدأ مليانة بالحب إلا وتبدأ بقوسة رزينة مليانة بالقمح تسقط وتتقوس ما تلقاهاش واقفة. إنها هي الواقفة لكن فارقة، تبدأ تلعلع راسها في السماء، فيها وضعك عبيد والأخرى فيها بيت الكعبة تبدأ تقوس. والشعر انضم هذا المعنى قال: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. والفارغات رؤوسهن شوامخ، السنبل كتاب مليانة تنحني. قال ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. تلقاه فارغ ويلعب مع الرجل ويفتي ويتكلم ويهضر كشمل وعامل هلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. ممكن والفارغات رؤوسهن شوامخ. جميلة. قال: فولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم، كما قال الشنفر واسمه: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نظرة تاع بلدي يعني، أي ما كلمناش واحد تو نجهلوا عليهم ونعملوا، فما ناس هكذا يعني قل حاجة ولا والعياذ بالله. ترى المواقع الاجتماعية الفيسبوك والله شيء يوجع القلب، تدخل على صفحات وترى الأخوة كيفاش يتسابوا، يعني شيخ يهبط معلومة ويقول عليه خبر وتشوف التعليقات ورب طلبة العلم. كي تدخل واحد الصفحة نتاعو تشوف اللحى والخمارات والنقابات وتشوف العلم وكتب العلم والحكم، وتقول الله أكبر كأنه سفيان الثوري ولا عبد الله المبارك ولا الإمام مالك، ولكن تشوف الكلمات الناضية الخارجة هذا الشيخ بيه وعليه طاق طاق وسب وجرح وكذا والرحمة له. أخي أعوذ بالله، كان من الأولى أنك تنزل على الزر اللي فيه الرسائل المساج لك وتبعث له رسالة خفية: أخي العزيز بارك الله فيك، أرجو أن تتقبل مني بصدر رحب هذه النصيحة فإني أحبك في الله. تك تك تك وتعطيه النصيحة صرصهم حتى حد يسمع بها كما رب العالمين. والله كذا مرة نحن أفعله هكذا مع الشباب فيفرحوا فرح شديد، وحتى مع بعض المشايخ وكذا يفرحوا فرح شديد ويعتذروا ويسحب الصورة اللي حطها ويسحب الكلام اللي حطه ويبدل ويعتذر، ونكونوا سوينا الوضعية بكل أدب. فاش قال يعني تسب في الناس وتفضح فيهم أمام الملأ؟ والقاعدة معروف النصيحة على رؤوس الملأ فضيحة، واضح؟ فلا بأس إنه نخاطب أنفسنا بشيء من الأدب. ثم حالات نادرة اللي يلزم فيها تنصح واحد على العلن، إذا كان حاجة شاعت وتأثر بها برشا ناس وهذا الرجل لا بأس تعرفه يعني وعندك معه علاقة طيبة، فلا بأس أن تنصحه ونصيحة يتقبلها إن شاء الله. أنت تقدر بقدرها، أما في الغالب ديما نصيحتك تكون في السر، تكون فيها خير وبركة وفيها حتى قبول من الله عز وجل، يعني أبعد عن الرياء إن شاء الله. به نواصل. قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. أو جينا الحديث بسنة أبي داود بسند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا أشج بن قيس، قال: وفيك حاجات ربي يحبهم خصلتين، شنو هما؟ الحلم والأنات. الأنات يعني ماهوش سريع، مش خفيف رزين، يعني يمشي بأنات. والحلم أنه ما يردش الفعل، ما ينتقمش، بل يمسك نفسه، يجاهد نفسه. وخصلتين هما نادرة ما شاء الله، حاجة عظيمة. وشتم رجل من ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته، شوف الناس الكبار، فلما قضى مقالته فقال: يا عكرمة، انظر هذا للرجل، انظر هذا للرجل حاجة فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحى بعد ما سبه وبعد ما نال منه. يكلم سيدنا عبد الله بن عباس تلميذه عكرمة ويقول له: شوف هذا ما عندوش حاجة نعلمه فيها، مسكين، شفت كيفاش الكف يخداه، يعني إهانة هذه، درس عظيم. واحد يسبك وانت تقول له نعلمك نقضي لك حاجة، تحب فلوس تحب مساعدة، فهذا درس كبير. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا فقيل له: لو عقدته، هو حاكم يحكم خليفة، قيل له: لو عاقبته، فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. ما شاء الله، هاي الديمقراطية اللي يحكوا عليها والملوخية، وين مجمعة حقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات وحرية التعبير؟ وحرية الفكر وحرية الكفر عن يعني فصل سادس حتى في الدستور حرية التعبير وش نوم هل موجودة الحرية والديمقراطية والحقوق بعد 14 قرن مش يقوم الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلق الواحد اللي ترك الأثر نتاعه في العنق نتاعه ولقطه نحو راسه وتبسم في وجهه وأعطاه وفاله سيدنا عمر يقوم يسبوه كذا وما ينتقمش رغم أنهم عايشين في بيئة جاهلية وبيئة قبلية ومع ذلك الشرع رباهم وأدبهم ومنعهم من الانتقام مش توي زيد علينا بالكذب ما لنا شيء وقسم معاوية مطعم فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبها قطعة متاع أشياء تستفاد في اللباس وكذا والزينة بعث واحد شيخ من مشايخ القبيلة يعني أهل دمشق فلم يعجبها فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية غضب وأقسم بالله أنه يضرب رأس معاوية ومعاوية حاكم في الشام خليفة فأتى معاوية فأخبره فقال له معاوية أوفي بنذرك ورفق بالشيخ أوفي بنذرك قال ميسانش مدام انذرت باش تضربني إيجا ولكن أرفق بي ساعدني شوي تصور واحد يجي للحاكم الرئيس يقول راني أنا حلف باش نعطيك صرفانك زعمة يخليه ما هو يقطع لي يده ويهزه امشي حتى يوصلوش اي يشبع بالصرافة قبل ما يوصل إزراق وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له فقال له من كسر رجل هذه فقال أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم فقال له لأغيظن من حرضك على غيري فأعتقه ما إن شاء الله تبارك الله أكسر رجل متاع شاة باش يغضب عليه أبي ذر ويضربه ويأثر قالوا لا أنا لا أغيظن من حرضك يعني مش نغيظ الشيطان يعني مش زيدنا عفقك أعتقه شيء كبير هذه أشياء عجيبة وغريبة وشتم رجل عدي ابن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا فرق فرقني في جعبة انتعك مزيد سب خرجني عنك لو كان يجوج مع ولاد الحمر راني قطعوك راني قتلوك واللي عندك فرق خذ بالك انك تسد في السيد نتاعها درس تاريخ غير مباشره ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليله في الظلمه فمر برجل نائم فعثر به فرفع راسه وقال امجنون انت فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه انما سالني امجنون انت فقلت لا كان يزور في الرعيه عثر في واحد درك في المسجد فقام دخل هز درس وقال ايش بيك مجنون انت تعرف سعدي قال لي مش مجنون سمح وراه الحاكم وراه امير المؤمنين وحط الحرس تاع ما يدبوه قال سني مجنون قلت له مش مش ما صار شيء ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه ففارت اليه العبيد فقال مهلا ثم اقبل على الرجل فقال ما سطر عنك من امر اكثر قال له انا راني حوالي تعب وربي استرني راني عندي شيخ خبيث اكثر من اللي ذكرتها انت الك حاجه نعينك عليها تحبش نعاونوك فاستحيا الرجل حشم فالقى عليه خميصه يعني كساء اسود كانت عليه وامر له بألف درهم زاد اعطاه كسوه برموس جديد كما تقول واعطاه ما شاء الله قريب مليون فكان الرجل بعد ذلك يقول اشهد انك من اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رجل لوهب بن المنبه ان فلانا شتمك فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك ما قاش مسترجي كان انت تجيب لنا الفتنه ما قلت ما تحكي اقطع ذكر الغيبه والنميمه اذا هذه هي صور جميله لسلوك السلف كيف انهم يكرمون بيضهم كيف انهم يجاهدون انفسهم كيف انهم يصبرون على الاذى ولذلك اقاموا حضاره عظيمه بقيت غره في جبين التاريخ نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلح ذات بيننا وان يزكي انفسنا وان يهدينا سبل السبيل امين يا رب العالمين شكون عنده استراحه او سؤال قبل ان نختم تفضل على كل أثابكم الله أستودعكم الله أحبكم في الله سبحانه